بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فأولا الشكر مني موصول إلى الإخوة الكرام الذين أحسنوا الظن بأخيهم ليشاركهم في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها المتحدثين والمستمعين على جميعا على حد سواء، كما أن الكلمة التي أسندوها إلي هي الأصل الثالث من الأصول التي وضعها شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى في كتابه التأصيل في طلب العلم. فنستعين بالله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل ونستمد منه التوفيق والسداد. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الأصل الثالث الإخلاص في طلب العلم شرط تتابع لا ابتداء. ومع ذلك أن طالب العلم يحرص على متابعة الإخلاص في نفسه ولا يمتنع عن الطلب بدعوى أنه لم يتحقق لديه الإخلاص. ومعنى الإخلاص فسره بعض أهل العلم فقال ابن جماعة رحمه الله تعالى: هو حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتجلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن أخلصت فيه النية قبل وزكي ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. انتهى كلامه. قال الشيخ: وينبني على هذا الأصل أمور، أهمها أن ما يلم به الشيطان قلب بعضهم يريد صرفهم عن العلم بدعوى ترك الطلب حتى يتحقق إخلاص النية حيلة شيطانية ومكر وخديعة. بل على المسلم أن يستمر في طلب العلم ويتابع نيته، كما قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا وهو سفيان، فمن باب أولى غيره، فلا يجعل ذلك صارفا له عن طلب العلم. ولما قال هشام الدستوائي رحمه الله تعالى: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله، علق عليه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزقنا الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة، فقوم طلبوه بنية فاسدة يجد الدنيا، وليثني عليهم الناس فلهم ما نووا. قال عليه السلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم من لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بأن نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير أو أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا مقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره، فنسأل الله النجاة والعفو. كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. هذا الأصل الثالث. قال الشيخ بعد أن ذكر كلام الذهبي بجملته، قال: هذا الأصل الثالث من الأصول المهمة، وهو أن على الطالب بأن يحرص على تحقيق الإخلاص لله عز وجل في طلبه للعلم، وتحقيق الإخلاص أمر مطلوب، وتحقيق الإخلاص أمر مطلوب. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما تقدم، طلب العلم الشرعي فيما يتحقق به عبادة الله هو من عبادة الله، وهو من تحقيق لا إله إلا الله، وبالتالي هو عبادة ينبغي أن يحرص فيها على الإخلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه نقول: يجب على طالب العلم أن يحرص على تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل. قد يقول قائل: هل معنى هذا أني لا أطلب العلم حتى أصحح نيتي؟ أقول: لا، أطلب العلم وأنت في طلبك راجع نفسك وعالج نفسك في باب تصحيح النية. فإن قال: أنا أريد أن أترك طلب العلم حتى أصحح نيتي، أقول: هذه حيلة شيطانية فتح لك بابا من أبواب الخير يريد أن يصرفك عما هو خير وأولى. ولذلك استمر في طلب العلم وعالج نفسك، فإن علمك سيهديك إن شاء الله إلى إخلاص نية لله تعالى. والسلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، فإنه لما كان العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته، كانت للشيطان فيه مداخل لا يحصيها إلا الله تعالى، منها ما يفسد القصد والإرادة، ومنها ما يفسد سبيل الطلب، ومنها ما يفسد العلم ذاته على صاحبه. والناجي من هذا كله من عصمه الله تعالى. ومن حكمة الله تعالى أن جعل دون الشيء نفيس عقبات تتحطم دونها الأهواء، فلا يخلص إليه إلا من جاهد وصبر. والعلم أنفس ما يحرص العبد عليه، فإن من كان للجنة في قلبه قدر وللآخرة من عمله نصيب، فلا بد أن يحرص على العلم، إذ به يحصل العمل، ولا ينفع العمل إلا بالعلم. كما قال أبو حامد الغزالي: أعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، لن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل. فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم، وهو إذن أفضل الأعمال. ولما كانت مداخل الشيطان في العمل تتفاوت على مقدار فضله وقدر ثمرته،